بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي بيده خزائن السماوات والأرض وهو بكل شيء بصير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصل موسى عليه السلام إلى مدين وكان عليه رداء من صوف وحذاء من جلد حمار، فلما سقى للبنتين تولى إلى الظل ورفع يديه إلى الله وهو يبكي ويقول: رب أنا الفقير، رب أنا الضعيف، رب أنا الغريب، رب أنا الجائع. فأوحى الله عز وجل لموسى فقال: يا موسى، الفقير من لم أكن أنا مغنيه، والجائع من لم أكن أنا مطعمه، والضعيف من لم أكن أنا ناصره، والغريب من لم أكن أنا مؤنسه. فلا غريب والأنيس الله، ولا جائع والمطعم الله، ولا ضعيف والناصر الله، وكل من سار مع الله كان الله معه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، وضح للناس طريقهم، وبين للناس شريعتهم. اللهم يا الله، نشهد أن نبيك قد أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم فاجعل أزكى صلواتك على سيدنا محمد. اللهم صل علي وصل على آل بيته، وصل على أزواجه، وصل على أصحابه، وصل على التابعين. اللهم واجعلنا ممن تشملهم الصلاة يا أرحم الراحمين. عباد الله، اسمعوا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كلام موجز لا يستطيع من البشر أحدا أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأكارم، بالله عليكم، هل سمعتم نسيجا أبلغ وأعظم من هذا النسيج؟ هل سمعتم أحدا إذا تكلم بكلام كان كلامه أفصح الكلام؟ هل سمعتم ببشر يتكلم فيجعل الكلمات حلالا وحراما فتكون أعظم الكلمات؟ لم يكن ذلك إلا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالله، لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ عباد الله، يقول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، حرم عليكم. يتكلم النبي فيقول: هذا حلال وهذا حرام، والمحلل والمحرم هو الله. لا يجوز لأي بشر أن يقول هذا حلال وهذا حرام. ولذلك فإن الطامة الكبرى والمصيبة العظيمة عندما نسمع كثيرا من الناس يحل ويحرم من عند نفسه ومن تلقائية نفسه، ومصيبة الجماعات الإسلامية اليوم ومصيبة المسلمين اليوم أنهم اتخذوا علماء جهال، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. لماذا؟ لأنهم ما سألوا العلماء، ما وجدوا الحكماء، سألوا الجهلاء، وقل العلماء في زماننا. فنجد كثيرا من الناس يحلل ويحرم لنفسه، نجد جماعات من الناس تكفر عباد الله وتجهل خلق الله، من اتبع سبيلها كان من الفائزين، ومن حاد عن طريقها كان في أسوأ سبيل. والسبب هو الجهل في هذا الدين. عباد الله، كان الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول ويخطب في الناس: البصيرة البصيرة ثم القتال. كثير من الناس يقاتل ويسيل دمه لكن ليس إلى طريق، لأنه ما استبصر الطريق قبل أن يلقي بنفسه. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يحلل أو يحرم أو يكفر أو يدخل الجنة من يشاء ويخرج من الجنة من يشاء، وإن الأمر ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حرم عليكم، المصطفى يقول هذا، إن الله حرم عليكم. على من؟ على الأمة المختارة، على الأمة المعصومة، على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليكم، ليس المخاطب من سمع النبي فحسب، وإنما من كان في هذه الأمة سمع النبي أو لم يسمع النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. عقوق الأمهات محرمة، لأن عاق الوالدين فيها جرم عظيم. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ ثم أبوك. حق الأم عظيم، وعصيان الوالدين جرم عظيم. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، والعقوق في اللغة العربية معناها قطع، معناها القطع. عقدت الشجرة إذ قطعتها. فعقوق الوالدين يوم يقطع حق الوالدين، ولا يؤتى للوالدين بحقهما. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات، وأد البنات كانت من الجرم الشنيعة والعظيمة. لما كان الجاهليون يأتون بالبنات فتوأد وتقتل البنت وهي حية، لأنهم كانوا يظنون أن البنات شنارا وعارا ونارا، فيقتلون البنات ظلما بغير حق. والشاهد في الزمان الآن، كثير من الناس يأتي فيعتمد على الأولاد والأبناء، وربما لبعض الناس عشرة الأبناء، وتأتي بنت واحدة يرزقه الله ببنت واحدة تكون أكرم وأعظم له من عشرة أبناء. يمرض فلا يجد الأبناء بجواره، يعجز فلا يجد الأولاد أمامه، وإنما يجد تلك البنت التي كرمها الله وفضلها. عباد الله، كان عمر بن الخطاب يبكي ويئن ويقال له: يا عمر ما لك؟ قال في الجاهلية كانت لي بنت وكنت أراها تكبر فلما ترعرعت أخذتها حتى أؤيدها وأقتلها فأخذتها وكنت في الجاهلية فلما حفرت الحفرة أريد أن أقتلها كانت البنت ترى الغبار يصير على لحيتي فتبعد الغبار عن لحيتي ثم وأتها وقتلتها فلا أزال أتذكر ذلك فيبكي ويتفطر قلبي وما زال يبكي من تلك الفعلة وإن كانت في الجاهلية. جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاشم هذا الجد الكريم هذا الجد الذي أنجب أعظم الرجال هاشم جد رسول الله كان إذا سمع برجل يريد أن يقتل ابنته جاء هاشم إليه فأعطى دية البنت وأعطى المال وأخذ البنت إليه ثم أكرمها ورباها ثم زوجها فكان جديرا بأن يكون جد رسول الله صلى الله عليه وآله لأن العرب تأبى أن تموت البنات ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم لأن الرزاق هو الله. كم من رجال كانوا فقراء تزوجوا فلما أنجبوا رزقهم الله المال العظيم وهذا وعد البنات كان في الجاهلية ولم يعد ولم يعد اليوم لكن في زماننا وعد آخر من نوع آخر توعد البنات في زمن الجاهلية بأن تدفن حية في التراب ووعد البنات في زماننا اليوم عندما لا تعلم البنت كتاب ربها ولا سنة نبيها ولا تعلم بالحقوق والواجبات هذا وعد للبنات وعد للعلم قتل لبناتنا. جاءت أسماء بنت عميس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أخذك الرجال علينا النساء تسأل يا رسول الله أخذك الرجال علينا يجاهدون معك ويحجون معك ويصلون معك فما لنا يا رسول الله. فكان المصطفى يجعل يوم الاثنين يوما يخطب بين النساء ويعلم النساء صلوات الله عليه وآله. رزقه الله بأربع بنات فكن أعظم النساء وأعظم البنات رباهن أكرمهن علمهن فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم. عباد الله وعد البنات اليوم يوم تترك البنت تخرج إلى السوق فتجوب الشوارع والأسواق تسأل الباعة تركب مع الباصات حرة فريدة لأننا في القرن الواحد والعشرين تبيع وتشتري مع الرجل الذي باع ذمته وباع ضميره وباع دينه. عباد الله وعد البنات اليوم عندما يسمح الأب لبنته أن تسمع الأغنية الماكنة والأفلام الخليعة يوم أن يسمح الأب لبنته أن تخرج متعطرة متزينة فتركب السيارات فريدة وحيدة بلا محرم إذا خرجت المرأة متزينة متعطرة فهي زانية. هذا كلام رسول الله. أيها الآباء وعد البنات اليوم ألا تعلموا ما يجب عليهن من حقوق للأزواج ما يجب للأزواج من حق. سبب الخلافات اليوم بين الأزواج والزوجات أن كثيرا من الزوجات لا تعرف حق الزوج جاءت من بيت أهلها لا تعلم ما يجب أمها ما علمتها أبوها ما علمها تكفر حق زوجها تغمط عشرة زوجها. مر إبراهيم عليه السلام على إسماعيل عليه السلام وكان شيخا كبيرا وكان إسماعيل قد تزوج فطرق إبراهيم عليه السلام بيت إسماعيل ففتحت زوجة إسماعيل الباب فقال إبراهيم وكانت زوج إسماعيل لم تعرف إبراهيم عليه السلام، فقال أين زوجك؟ فقالت في الصيد. فقال كيف حالكم؟ قالت في بؤس، في ضنك، في فقر، في حياة ضنكاء. فقال إبراهيم عليه السلام إذا رجع زوجك فقولي له رجل يقرئك السلام ويقول غير عتبة باب بيتك. فعاد إسماعيل، فقال إسماعيل لزوجه هل زاركم أحد؟ فقالت بلى شيخ كبير أقرأك السلام. ولم يكن يعرف السلام في الأرض إلا خليل الله وابنه إسماعيل ومن سار في نهجهما. وما قال لك؟ قالت غير عتبة باب بيتك. فقال إسماعيل أنت عتبة البيت، اذهبي فأنت حرة. فأخرجها وطلقها لأنها ما صانت الحياة. قالت لإبراهيم نحن في بؤس، نحن في مشقة، نحن في ذل، وهذه كثير من الناس ومن النساء لا تعرف حق الزوج، لا تصبر على زوجها، لا تعرف الواجب الذي عليها. ثم تزوج إسماعيل بأخرى، زارها إبراهيم، أين زوجك؟ زوجي في الصيد. إذا جاء ما يصنع؟ كيف حالكم؟ قالت نحن في حياة سعيدة كريمة وإن كنا نعيش على قتات الأيام. فقال إذا جاء فقولي له يثبت عتبة باب بيته. النساء يجب عليهن الصبر، يجب ألا يحملن الأزواج فوق طاقة الأزواج. بعض الرجال يشكو وكم يشكو من رجال، زوجته تريد في كل حفلة زينة، في كل حفلة ثوبا جديدا، في كل أمر من الأمور، والسبب عدم التربية من البيوت. هذا وأد للبنات، وأد البنات ألا تعلم البنات. عباد الله، يقول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. منعا أن تمنع الحقوق التي عليك من صدقة ومن زكاة ومن أداء للدين ومن أداء للأمانة، هذا منع، هذا منع. ويدخل في المنع البخل، وكان العرب يسمون البخيل بأشد الأسماء. جاء وفد بني سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا لرسول الله جئنا نبايعك. فقال النبي من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس، غير أنه بخيل، صفاته كريمة لكنه بخيل. فقال النبي وأي داء أدوأ من البخل؟ ليس سيدكم الجد بن قيس، سيدكم عمرو بن الجموح. لماذا؟ لأنه كريم، السخي، قريب من الله، قريب من الناس، والبخيل بعيد من الله، بعيد من عباده. عباد الله، ومنعا أن يمنع الحقوق. وبعض الناس بخيل بالكلمة، بخيل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخيل، بخيل إذا سب إنسان أمامه ألا يغير لله. بعض الناس يشتم خلق الله في المجالس فلا يغير أحد هذا المنكر، لا يقول لا يجوز، هذا بخيل، بخيل بالكلمة، بخيل بالمال، بخيل بالفعل، بخيل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنعا وهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. ومنعا وهات، هات أن يكثر السؤال. بعض الناس يسأل من دون حاجة، يسأل بلا حاجة، يمد يده للناس، جعل السؤال وظيفة، جعل مد يديه للناس مهنة يترزق منها. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله أكبر رجل وأعظم رجل في علم الاقتصاد، يقول خير لرجل من أن يمد يده للسؤال أن يأخذ حبلا فيصعد للجبل ويحتطب ويبيع خير أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. من سأل الناس إكثارا أتت مسألته يوم القيامة ولا يبقى في وجهه نزعة لحم، يأتي يوم القيامة وهو عظم، لأن اللحم سقط، لم يستحي من الناس ولم يستحي من الله. نجد كثيرا من الشباب قوي فتي ومع ذلك يسأل الناس، لا يتعفف. جاء السائل إلى رسول الله وأراد النبي أن يعلم الناس كيف يصنعون، فقال يا رسول الله اعطني، فأعطاه النبي درهمين، ولكن قال له لا تذهب وتأكل بهما، اشتري فاسا بهما. واشترى الرجل فاسا وأصلح النبي الفاس بيده وقال اذهب إلى الجبل واحتطب. ذهب واحتطب، فبعد شهر من الحطب والبيع كان قد أغناه الله رب العالمين. عباد الله، نجد كثيرا من الشباب عاطلين عن العمل، ما ذهبوا وبحثوا. وأيضا يجب على الدولة أن تبحث للشباب عن عمل، لسنا مكتفين، الأعمال عندنا معطلة والأيادي كثيرة، بحاجة إلى أيادي الشباب في الزراعة في الصناعة. نستورد كل شيء من الخارج، نستورد الكرتون، نستورد الغطاء، وعندنا من الشباب الآلاف، الشباب في البيوت عاطلين. والدولة لا يتوظف المتوظف إلا إذا كان معه وساطة أو معه مال أو رشوة، ونحن بحاجة إلى أيادي الشباب، ونحن بحاجة إلى أكتافهم. والله لا يبني البلاد إلا الشباب، يجب أن نفتح المعسكرات للزراعة للصناعة للتجارة، نفتح أبواب البلاد لأن يأتي الشباب فيتكسبوا. إذا ما وقف الشباب عن العمل فستجدون الانحراف، تجدون السرقات. لماذا السطو على البيوت؟ لماذا السطو على خلق الله؟ لماذا تكثر السرقات؟ لأن الشباب عاطل، ما وجد العمل. والنبي يعلمنا كيفية العمل صلوات الله وسلامه عليه. نحن الذي حفنا عن منهج النبي صلوات ربي وعليه وآله. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. هذا كلام المصطفى، هذا الكلام يجب أن نحفظه. لا نحفظ الأغاني، لا نحفظ أقوال فلان وفلان، هلا أخذنا الحديث هذا وعلقناه في غرفنا فيكون عبرة وذكرى لنا. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وكره لكم قيل وقال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. وكره لكم قيل وقال أن يكثر الكلام في المجالس، أن ينقل الكلام بين الناس لتأتي الفتنة وتأتي الأذية. قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تكثر الكلام، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه فالنار أولى به. نعم، بعض الناس يكثر الكلام بحق وبغير حق، يدس بين الناس، ينشر الذم والقتال بين الناس. ولذلك جاء رجل فصاح في المسجد وقال يا رسول الله من نجاه من نجاه؟ فقال المصطفى أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا كلام، هل يستطيع أحد من البشر أن يتكلم كمثل هذا الكلام؟ عباد الله، وكراه لكم قيل وقال وكثرة السؤال. والسؤال ينقسم إلى قسمين: سؤال مذموم وسؤال ممدوح. السؤال المذموم أن يمد يده للسؤال بين الناس، والسؤال الممدوح أن يسأل الناس عما جهل، يسأل العلماء في مسائل الفقه، في مسائل العقيدة، إذا أصابه أمر فليسأل العلماء، هذا سؤال ممدوح، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، وإضاعة المال، بعض الناس يدخل من المال ما يدخل إلى جيبه، لكن يصرفه في غير رضاء الله، يصرفه في كماليات ليس محتاجا إليها. أبناؤه يموتون جوعا، يعطي إليهم غداء بما يعادل 100 ريال، ثم يأتي إلى سوق القات وهناك يصرف 1500 وأكثر من ذلك. هذا إضاعة للمال، لا يجوز أبدا ومطلقا، لأن هذا من إضاعة المال. كان الإمام الحسين سلام الله عليه كان قد دخل الحمام، وبداخل الحمام وجد قطعة من خبز، فأعطاها لغلامه وقال: يا غلام، إذا خرجت من الحمام فأعطني إياها. فما خرج الحسين من الحمام إلا والغلام قد أكل قطعة الخبز. أين قطعة الخبز يا غلام؟ فقال: أكلتها يا إمام. فقال الإمام الحسين: أنت حر لوجه الله. لماذا يا حسين؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: من وجد قطعة خبز فغسلها وأكلها لم تستقر جوفه حتى يعتقه الله من النار، إلا ويعتقه الله من النار. أفلا أعتق العبد من العبودية وقد أعتقه الله من النار؟ لا إسراف في الإسلام. وبعض الناس اليوم في الموجبات، في العزائم، في الأعراس، تأتي المباهاة، فيضيع المال في شيء لا ينفع، في شيء لا ينفع، مباهاة أمام خلق الله. هذا مما كره في الإسلام. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. فصلوات الله وسلامه على رسوله القائل ذلك الحديث. عباد الله، هذه الأيام أجدبت السماء وأقفرت السحاب، وزاد الحر وقلت الأمطار، والسبب هو بعد الناس عن ربهم. نسأل الله أن ينزل الغيث، وخلفنا وخلف عباد الله عقوق للوالدين، خلف عباد الله قطيعة للرحم. كيف نسأل الله والمعاصي واللهو والمجون خلف ظهورنا؟ لا يمكن أن يسأل الله إلا والقلوب طاهرة مطهرة ونقية. في عهد المصطفى صلى الله عليه وآله كان النبي يخطب في المسجد، فأقبل رجل وكانت السماء ما فيها سحابة، ماتت الأزهار وذبلت الأشجار وجفت الأنهار، كادت المواشي أن تموت. وإذا بالرسول يخطب، فدخل رجل المسجد فيا رسول الله اسأل ربك أن يغثنا، اسأل ربك أن يغثنا، اسأل ربك أن يغثنا. فقطع النبي الخطبة ورفع اليد إلى السماء، اليد التي لا ترد أبدا، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قالوا: ما في السماء سحابة ولا قزعة، وما إن أتم النبي الخطبة إلا وتجمعت سحابة كالترس، فامتدت شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فما أكمل النبي الخطبة إلا والسماء تدر الماء كأنه أفواه القرب. ببركة النبي وعظمة النبي صلوات الله عليه وآله، وما وجعل المطر ينزل أسبوعين كاملين. فلما نزل المطر أسبوعين خطب النبي بعد جمعتين، وإذا بنفس الرجل يدخل المسجد ويقول: هلك العيال وقطعت السبيل يا رسول الله من كثرة الأمطار، يا رسول الله ادعو الله أن يقلل الأمطار علينا. فرفع النبي يده وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على المرابط، اللهم على بطون الأودية وعلى منابت الشجر. فكان كلما أشار النبي إلى مكان نزل المطر في ذلك المكان.